إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن الله عز وجل فرض على عباده فرائض، وجعل بعضها أعلى قدرا من بعض، فبنى هذا الدين على أسس متماسكة وقواعد مترابطة. ومن تلك الأسس والقواعد والأركان التي يغفل عنها كثير من الناس ويتساهلون فيها لضعف الإيمان في النفوس وإيثار الدنيا بزينتها وأموالها ومتاعها على الدار الباقية الآجلة، من تلك الأسس فريضة الزكاة، الركن الثالث من أركان هذا الدين وعماده وأحد دعائمه. فرض الله عز وجل هذه الزكاة في كتابه، وفرض هذه الشعيرة العظيمة في كتابه، وقرنها بالصلاة تعظيما لشأنها، وتنويها بذكرها، وترغيبا في أدائها، وترهيبا من تركها والتساهل فيها. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. بل أوجب حصول رحمته منة منه وإحسانا إلى خلقه المتصفين بالتقوى وإيتاء الزكاة، فقال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فمن حافظ عليها كان مآله، إن أدى الواجبات والأركان الأخرى كان مآله الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال الأعرابي: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أخرجه البخاري ومسلم. من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، لأنه فعلها مؤمنا بالله موقنا بوعده، غير متساهل ولا متثاقل في فعل ما فرض الله عز وجل له، فكان مآله الجنة ونعم المآل. وللشارع قصد أكيد في إيجاب الزكاة عباد الله، فأوجبها حقا للفقراء والمساكين، ومواساة لهم، وطهرة للمال، وعبودية للرب وتقربا إليه بإخراج محبوب العبد له وإيثار مرضاته. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ثم إن الله فرض هذه الزكاة على أكمل الوجوه وأنفعها للمساكين وأرفقها بأرباب الأموال. وإذا تأمل العاقل مقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة وجده مما لا يضر المخرج فقده وينفع الفقير أخذه، ورآه قد راعى حال صاحب المال وجانبه حق الرعاية، ولم يفرضها في كل مال بل فرضها في الأموال التي تحمل المواساة ويكثر فيها الربح والدر والنسل، ولم يفرضها فيما يحتاج إليه العبد من ماله ولا غنى له عنه كمركوبه وداره وثيابه وغير ذلك، بل فرضها في أربعة أجناس من المال: المواشي والزروع والثمار والذهب والفضة وعروض التجارة، فإن هذه أكثر أموال الناس الدائرة بينهم. وفرضها أيضا مرة في كل حول بشرط بلوغ النصاب كما هو مقرر في كتب الفقه. فهذا كله من محاسن الإسلام ومن محاسن هذا الدين وهذه الشريعة الكاملة التي بهر العقول حسنها وكمالها، وشهدت الفطر بحكمتها، وأنه لم يطرق العالم شريعة أفضل منها، بل لو اجتمعت عقول العقلاء وفطر الألباء واقترحت شيئا يكون أحسن مقترح لم يصل اقتراحها إلى ما جاءت به، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. وهذا كله بخلاف النظم المخالفة للإسلام التي لا تراعي حق الضعيف والفقير، بل تبتز ثرواتهم وحقوقهم، مما أدى إلى شيوع الظلم والخوف وانعدام الأمن وانتشار السرقة والسطو وتفاقم الجرائم وارتكاب الفقير شتى الحيل للحصول على لقمة العيش لما يقاسيه من آلام الفقر والمسكنة والحاجة. واعلم عبد الله أن الله عز وجل كما رغب في الزكاة وأوجبها وجعلها عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه، كذلك حذر أشد التحذير من تركها والتهاون فيها، ورتب على ذلك العقاب الشديد والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، كل ذلك إعذارا وإنذارا بأسلوب ترتعد له الفرائس وتضطرب له الجوارح وتبهت له العقول وتمتلئ القلوب الحية خوفا وجزعا ورعبا وفزعا من هول هذا الأمر وشدته. بل لو خوطب بمثله الجبال الصم لخشعت ولانت وتصدعت. قال الله جل في علاه: والذين ينفقون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وروى البخاري عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، أي حية لا شعر على رأسها من كثرة سمها، شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه أي جانبي فمه ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي رواية: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع، قال يفر منه صاحبه ويطلبه ويقول: أنا كنزك. قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه.

ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه. قال: فهذا بأفضل المنازل. قال: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. قال: فهو يقول: لو كان لي مال عملت بعمل فلان. قال: فأجرهما سواء. قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو كان لي مال لعملت بعمل فلان. قال: هي نيته، فوزرهما سواء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. هذه تمرة واحدة فقط تكون عند الله مثل الجبل، فلا تحقرن من المعروف شيئا عبد الله ولو كان شق تمرة، بل إن التصدق والإنفاق في سبيل الله يفتح عليك أبواب الخير والرزق، ويخرف الله لك ما أنفقت ويبارك لك فيه، فهي تنتج المعونة من الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا خلفا. وروى مسلم: ممسكا تلفا. وروى مسلم في الصحيح عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، يقول قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وقيل لبعضهم: جمع فلان مالا. قال: هل جمع عمرا ينفقه فيه؟ قالوا: لا. قال: ما جمع شيئا. جمعت مالا ففكر هل جمعت له، يا جامع المال عمرا تفرقه، المال عندك مخزون لوارثه، ما المال مالك إلا حين تنفقه. والصدقة عباد الله لها فوائد كبيرة، لها فوائد كبيرة على المنفق في دينه ودنياه، فهي كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان، هي برهان على إيمان صاحبها وطهارة نفسه وزكاتها، برهان على بعده عن الشح والبخل، برهان على حبه الخير للغير كما يحبه لنفسه، وهي تطفئ الخطايا وتمحوها. فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والعبد المتصدق يكون يوم القيامة في ظل صدقته حتى يقضى بين العباد، ويكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كما روى الإمام أحمد في المسند من طريق يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير مرثد اليزن حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال: يحكم بين الناس. قال يزيد: وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ويا من وفق للصدقة والخير والجود في هذا الشهر وغيره من الشهور. إياك إياك، واحذر أشد الحذر من الرياء والسمعة والمن والأذى، لأنها تبطل الأجر وتثبت الوزر، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ويكفي المنان بصدقته أنه معاقب بمقت الله عز وجل له يوم القيامة. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره. أفسدت بالمن ما أسديت من حسن، ليس الكريم إذا أسد بمنان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين ينفقون في سبيله سبحانه، وأن يتوب علينا سبحانه وتعالى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نعوذ بك من البخل والشح وسوء الأخلاق. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.